يستجيب عمل صالح. أهلا. إنسان يقرأ القرآن يقول له هبت صواب قراءتي لوالدي لوالدتي كيف يعني؟ مهم ابن جون السابق هذا الدعاء. نعم. فهل جاء عن الصلاة مثل هذا الدعاء أن يهب ثواب ما قرأه من القرآن لوالديه ولمشايخه ولعامة المسلمين وشريش طويل عليهم؟ طبعا هذا ليس له أصل، ولكن قراءة القرآن والصلاة وكل عبادة يفعلها الولد فللوالدين من ذلك حظ كبير، على اعتبار أنهما كان سبب وجود هذا الولد الصالح، كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما قراءة القرآن على روح المؤمنين بعامة والدعاء بذلك فهو لم يكن من صنيع السلف يقينا، ومع أن الإمام الشافعي صرح كما نقل ابن كثير وغيره بقوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لأن الإنسان لا يصل عمل غيره إليه إلا من كان سببا للعمل الصالح، ومنهم الولدان. مع ذلك تأول بعض المتأخرين كالنووي وغيره وقالوا: إذا قرأ القرآن مثلا ودعا بأن ربنا عز وجل ينصر فوضع هذه التلاوة إلى علماء المسلمين إلى المسلمين عامة، يرجى يقولون أن يتقبل الله دعاءه، يريدون بذلك أن يجمعوا بين قولهم في فهمهم الصحيح لآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وبين محاولة إفادة المسلمين عامة مع اعتقادهم بأن عمل الإنسان الصالح محصور بنفسه، لأن يحول الموضوع إلى إيه؟ دعاء. فنحن لا نعتد كثيرا بمثل هذه الآراء، لأننا نعلم أنه لم يكن من عمل السلف، وعلمنا بذلك قائم على أن أحدا لم يذكر عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك. على خلاف هذه المسألة، كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم ختمة القرآن جمع أهله ودعا، فهذا لا نستطيع أن ننكره ونقول إنه من عمل صحابي جديد، لكن ما تبقى آلفا من وهب ثواب ما تلا لم ينقل عن أحد من السلف، والقاعدة في ذلك أنه لو وقع لنقل، وعدم النقل يستلزم عدم الوقوع، ومن يجادل في هذا نقول له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.